بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان ووفق، نسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يبلغنا جميعا مما يرضيه آمالنا. نستأنف بعون من الله سبحانه وتعالى وتوفيق درسنا في كتاب الجامع الصحيح لإمام المحدثين الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وكنا قبل الإجازة قد أوشكنا على أن ننتهي من تدارس كتاب العلم، وهو أحد كتب الجامع الصحيح، وبقي علينا بقية بابين أو ثلاثة نحب أن نتممها في هذه الجلسة إن شاء الله، لنبتدي الأسبوع القادم في كتاب الطهارة على ما يعني جرى به الحال في درسنا هذا، وعلى ما هو مؤشر عندي هنا الباب الذي سنقرأه الآن ونتدارسه، وهو باب باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. اقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن على أنها كلمتين خربوذ عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. قال: حدثنا هذا الإمام رحمه الله يقول في هذا الباب ويؤصل ماذا به؟ على ما هو مؤشر عندي كاننا قرأناه، لا أدري يعني. طيب، نرجع له. إذن باب من ترك بعض الاختيار. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال: قال لابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير، بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. جعلت لها بابين، بابا هذا بدل ممكن على وجه بعيد، لكن خلينا على وجه القريب. فجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس وبابا يخرجون، ففعله ابن الزبير. بسم الله. هذا الباب والباب الذي بعده اللي قرأت الآن، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقع فيما هو شد منه، والذي بعده باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. هذان البابان، الباب الأول الذي قرئ الآن باب من ترك بعض، هذا في الأفعال، والباب الثاني في ذكر العلم ونشره. في باب الأفعال، إذا كان عندك حكمين أو فعلين أحدهما أفضل من الآخر شرعا، قد يكون في بعض الأحوال والظروف تترك الأفضل لحكمة وغاية، وهو كأن مثلا أن لا يفهم الناس منك وجوبا، أو خشية أن يفهم الأمر على غير بابه فيقع فيما هو أشد منه، وهذه سابلة مطروقة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يترك بعض ما يحب أن يفعل إما تخفيفا على الناس لأنهم يقتدون به، وإما خشية أن يظن الوجوب وهو الحكم في باب الاستحباب، وإما كما نص هنا مراعاة حتى ربما لأفهام الناس وخواطرهم، حتى ربما لا يقع في أمر أشد من ذلك، وهذا يقع حتى ربما فيما هو أعظم من ذلك حتى في باب الحدود. ولذلك من الأحكام المجمع عليها، وقد تستغربون هذا، يسقط حد السرقة وحد الرجم وحد الجلد للشارب في الغزو. إذا ذهب جيش مسلم يغزو في بلاد الكفار مثلا، طبعا في الغزو لأن يسر الله، وارتكب أحد الجنود ما فيه حد شرعي لا يقام عليه، هذا بالإجماع الحكم. ما رأيكم في هذا؟ لماذا؟ هل هو إبطال الحكم الله؟ لا. هل هو إسقاط للحدود الشرعية؟ لا، خشية أن يترتب على هذا مفسد أعظم. قد نص على المفسد عمر رضي الله عنه، كان يرسل الجيوش والبعوث يغزون في بلاد الفرس وفي بلاد الروم، يغزون يفتحون ويجاهدون، فربما طبعا الجنود كغيرهم تغلبهم ربما الشهوات، فيقع بعضهم في السرقة يسرق، أو ربما يشرب، أو يفعل ما به حد شرعي فيطل الحد، يعني يسقط عنه في هذه الحالة. لماذا؟ قال عمر: فإن وجدتم أحد الجنود شرب أو سرق فلا تجلدوه ولا تقطعوه، خشية أن يركبه الشيطان فيلحق بأرض الكفار، يقول ما دام أجاهد معهم يجلدوني بلاش من هذا الشغلة كله، وروح يرتد. لا، خليه مسلم يشرب يجاهد أحسن ولا يرتد، وإذا رجع إلينا نتفاهم معه بطريقتنا الخاصة. حكمة عظيمة، بالفعل لو جلدت أنا تارك أهلي وتارك بلدي وأجاهد معهم وأقاتل عشان غلط غلطة بسيطة يجلدوني، هذا كيف؟ هذا الشيطان يستغل هذا ربما فيه، فربما يرتد كما صنعه جبل بن الأيهم وغيره لما كان رئيسا في قومه، فجلد في إحدى فترك الإسلام، ارتد ذهب نصرانيا. فقد مع أن حدود شرعية، وحدود شرعية إسقاطها يعني من الدين بمنزلة عظيمة لا يمكن إسقاطها، فقد يترك بعض الفعل سواء في باب الأفعال المطلوبة أو في باب الأفعال المرهوبة أو في قامة الحد حكم. طبعا الحكم ما يقدرها كل واحد بشخصه، لو تركنا التقدير لك تشرب الخمر وتسنعماته وتضع لنفسك المبررات، قل والله أنا مسافر مسكين أدرس، ما هي ضرورة هذه الملحدة تشرب بها الخمور وتعاقر الفواحش وتريد أن يسقط عنك حكم الله، لا، في الغزو في كذا لحكم معين يقدرها العلماء، يقدرها مثلا أولو الأمر، يقدرها قادة الجيش المجاهد، يقدرونها بحسب يعني الأحوال التي هم فيها. فهذا الباب يؤصل هذه المسألة. فنبيك عليه الصلاة والسلام ربما يترك فعل أمر هو محبوب له، ليش يتركه؟ خشية ألا يفهم الناس مراده، خشية أن يظن الوجوب، تخفيفا، لولا أنا شق على أمتي لفعلت كذا وكذا، يأتي هذا في الأحاديث أليس كذلك؟ لولا أن تكون سنة لفعلت كذا وكذا، لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بكذا وكذا، حتى لا يظنون بعضهم الوجوب ويصبح عليهم نوع من، كما ترك التراويح في المسجد في رمضان، وكما مثلا ترك بعض الأمور وهو يحب أن يفعلها، يقوم في الصلاة فيخففها ويريد أن يطولها لأن يسمع بكاء الصبي، وأمثال ذلك من الحكم. كما ترك هنا هدم الكعبة الشريفة وإعادتها على قواعد إبراهيم مع ما لهذا المشروع من يعني غرض شرعي واضح، لأن البيت المفروض يكون على قواعد الخليل، هو الذي بنى البيت، والنبي يحب ذلك ويحب أن يفعل ذلك ليعيد البيت على ما أسس عليه من أيام الخليل عليه الصلاة والسلام، لكن ترك هذا الفعل وعلل الترك وقال لولا أن قومك حديث عهد، يعني قريبا إسلامهم وفي نفوسهم هذا البناء هو بناء قريش، فلو هدم يقع في نفوسهم ربما شيء، وربما هذا الذي يقع في نفوسهم يطوره الشيطان ويعني يحوله إلى نوع من التنافس القبيح، وها يشوف هذا محمد لأن بني هاشم ويجعله فخر لبني هاشم فيزعل بنو مخزوم ويغضب بنو ما نعرف مين. فحكم عظيمة ترك لأجلها فعل أمر هو يحبه. فربما نحتاج إلى هذا الأصل، أنت كعالم وكمربي وكوالد في البيت وكمعلم ونحو ذلك قد تترك بعض الأمور من السنن من الأفعال التي أنت تعرف أنها عظيمة تتركها لحكمة، ما تتركها لأجل الترك، لحكمة معينة، خشية أن يظن غيرك مثلا وجوبها، خشية أن ينزلوها في غير منزلتها، خشية لأجل ذلك قد تترك، ولا حرج في ذلك، ويقدر هذا بالمصلحة التي يقدرها العالم والفقيه والمعلم والموجه ومن هو في مجال أن يقتدى به، مو قاعد ليقتدى به والناس ينظرون إليه وإلى أفعاله كالطلاب مع المعلم والناس مع مثلا شيوخهم وعلمائهم والأبناء مع أبيهم ونحو ذلك ونحو ذلك. هذا ما يريد البخاري، باب من ترك بعض الاختيار، يعني الأفضل يترك الأفضل، ليه؟ مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فلا ينزله منزلته اللائق به فتقع المفسدة فيقع فيما هو أشد منه. وأورد الحديث، حدثنا عبيد الله بن موسى هو العبسي عن إسرائيل، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، فهو حفيد الإمام المشهور التابعي أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن جده أبي إسحاق هو السبيعي الإمام المشهور، عن الأسود هو ابن يزيد النخعي التابعي المخضرم الفقيه الكوفي المشهور، قال قال لي ابن الزبير، المراد به الصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وسبب هذا النظار وهذا السؤال من ابن الزبير للأسود أن ابن الزبير لما دعا إلى بيعة نفسه سنة 64 سنة موت يزيد، لما مات يزيد بن معاوية سنة 64 ولى بنو أمية ابنه المسمى معاوية بن يزيد، بعد 40 يوم مات، فقام عبد الله بن الزبير في مكة وأعلن نفسه خليفة للمسلمين، لأن معاوية بن يزيد لما ولاه بنو أمية الخلافة كان عمره 21 سنة، ولد صغير والصحابة جالسين، شا الفوضى هذه، وأربعين يوم ومات حتى ليته قعد. فابن الزبير رأى أنه أولى لأنه صحابي ومن بيت الزبير، ومن كل جهة إذا جئت لابن الزبير تجد فضائل ومناقب، أمه أسماء ذات النطاقين، جده لأمه الصديق أبو بكر، أبوه الزبير حواري رسول الله أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، هذه فين يحصل معاوية بن يزيد ولا يزيد بن معاوية ولا سعيد بن عبد الرحمن، فين يجيبون هذه الفضائل كلها العظيمة مع الصحبة والعلم والشجاعة من فرسان العرب بن الزبير. فبويع بالخلافة في الحجاز ومصر والعراق، وجرت أحداث طويلة خلال 10 سنوات من 64 إلى 73 وحروب مع بني أمية طويلة. لما استتب له الأمر في الحجاز أراد ابن الزبير أن يحقق الأمنية النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى لما قال لعائشة لولا أن قومك حديث لنقضت البيت، فجرى هذا النضار بينه وبين ليتأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى في نفسه أن ينقض البيت ويعيد على قواعد إبراهيم، ولولا حكمة أن يقع في نفوس قريش شيء ويظنون نوع من التنافس القبلي لفعل. فابن الزبير رأى أن هذه الحكمة الآن يعني لا مورد لها فقام بهذا المشروع. طبعا أنتم تعرفون في تاريخ بناء الكعبة أن قريش آخر بناء للكعبة قبل الإسلام قامت به قريش سنة 35 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، لما احترقت الكعبة جاءت امرأة من قريش تجمرها أي تطيبها فاحترقت وتهاوى بنيانها وضعف، فقررت قريش أن تبنيها، وجمعوا من طيب أموالهم وقام بهذا المشروع الوليد بن المغيرة المخزومي والد خالد، واشترط على قريش أن لا يأتوا ولا يدخلوا في بناء الكعبة من أموالهم إلا طيبها، قال لا تدخلوا مهر بغي ولا ربا ولا مظلمة لأحد ولا حلوان كاهن ولا، يعني من طيب الأموال من المكاسب الطيبة. فجمعوا مالا، طبعا مكاسبهم كلها خبيثة إلا النادر، مجتمع جاهلي ما اجتمع معهم إلا مبلغ قليل، فلما هدموا الكعبة وبنوها قصرت النفقة، ما أتموا البناء على قواعد إبراهيم، فخرج ما يسمى الآن بالحجر، الجدار هذا هو أصلا من البيت، الجدار المقوس هو أصلا من البيت من ضمن قواعد إبراهيم، لكن لما المبلغ الذي جمع في بنائه من قريش قصر بنوها بهذا الشكل، وأخرجوا ما يسمى بالجدر أو بالحجر، وبقيت هكذا حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودارت رحل الإسلام. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أراد أن يفعل هذا الأمر، ينقض بناء قريش ويعيد على القواعد ويدخل الجدار الحجر ضمن البيت لأنه من البيت أصلا، ويجعل للكعبة بابين كما كانت أيام منذ أن بنيت أيام الخليل، ويكون الباب ملامس للأرض ليس معلقا، لأن قريش فعلت ذلك، الباب الآخر سدته والباب الأول الأصلي رفعته عن الأرض حتى تدخل من شاءت وتمنع من شاءت، ولم يكن هذا هو بناء الخليل، كان له كان الكعبة بابين متقابلين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لما سمعنا الآن، لولا أن قومك حديث عهد. وترك الأمر في عهد الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدين شغلوا بما هو ربما عندهم أهم، الصديق شغل بحروب الردة، والفاروق فتح الأرض ونشر الإسلام، وبقية الخلفاء الراشدين هكذا. فلما تم الأمر لابن الزبير أو كاد أن يتم له الأمر، يعني بايعه أهل النواحي كلهم إلا أهل الشام، قام بهذا الأمر فهدم الكعبة سنة 70 من الهجرة قبل أن يقتل بثلاث سنوات أو نحوها، ونقب عن عن عن عن حفر في الأرض يبحث عن قواعد إبراهيم الحجر الحجارة وضعها الخليل، بقيوا ثلاثة أيام العمال يحفرون ما عثروا للقواعد على أثر، حتى دخل ابن الزبير من الهم ما لم يدخله قط، قال هدمنا البيت ولا لقينا القواعد، هذا كيف نسوي الحين؟ كيف نصلي؟ فين القبلة؟ راحت، دخلته يقول دخلوا هم ثلاثة أيام ما ذاق طعاما، فغدا بنفسه في اليوم الرابع ومعه الناس فحفروا وحفروا حتى أصابت معاولهم الحجارة التي وضعها الخليل قواعد للبيت كأسنمة البخت كأسنمة الإبل منظومة نظما، فأعاد بناء البيت عليها وأدخل الحجر ضمن البيت وفتح الباب الذي أغلقته قريش وأنزله حتى جعله مستوى الأرض. ولكن مع الأسف أيضا هذه الحالة ما دامت أكثر من ثلاث سنوات، مع أنه مشروع طيب ومبارك وهو الأصل قواعد الخليل، لما قتل ابن الزبير طبعا الحروب جرت طويلة مع بني أمية، وحوصلت مكة سنة 73 أيام الحجاج الثقفي وقصفات، المهم قتل ابن الزبير في نهاية الأمر، وتم الأمر لعبد الملك بن مروان في الشام، فأول عمل قام به عبد الملك بعد قتل ابن الزبير أن أرسل للحجاج وقال أنقض ما صنعه ابن الزبير وأعد البناء على ما كان عليه أيام قريش، فهدمت الكعبة مرة أخرى وأخرج الحجر وقصر البناء كما هو هذا الحال الآن، وأغلق الباب الآخر ورفع الباب الأول عن مستوى الأرض كما هو الحال الآن، وبقي هكذا البيت إلى يومك الحاضر، كل من مر من الأمم والدول والخلفاء إنما يرممون أو يعدلون أو لا، أما البناء تم على آخر بناية الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان. فهذا ابن الزبير يسأل الأسود ابن يزيد قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا. ابن الزبير يقول لي الأسود أنك يعني تكثر من طلب العلم وتسمع من أم عائشة رضي الله عنها علما كثيرا تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ فذكر له الأسود، وهذا يدخل في باب رواية الصحابي عن التابعي أو الأكابر عن الأصاغر، فقلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، أي بالكفر، لأن الحديث محفوظ عند ابن الزبير فصحح له أو زاده، قال ابن الزبير أي بكفر. فابن الزبير ليس فاقدا للحديث ولكن يريد يتثبت من ابن الزبير من الأسود، لأن الأسود كان يعني همته في السماع من الصحابة ومن عائشة على وجه الخصوص همة عالية وكبيرة، وابن الزبير ربما انشغل بأمور، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس وبابا يخرجون، ففعله ابن الزبير. وهذه القصة ذكرت لكم مفصلة تجدونها في باب بنيان الكعبة في الجامع الصحيح في آخر كتاب الحج. وللحافظ ابن حجر شارح البخاري رسالة اسمها الخبر الأنبه في بناء الكعبة، ذكر تاريخ الكعبة منذ أن أسس قواعدها الخليل إلى عهده هو، في رسالة يعني هي لا تزال مخطوطة فيما أعلم والعلم عند الله. قرأنا الباب، الباب الذي بعده هذا في باب الأفعال، أما في باب العلم وتعليم الناس يأتي الباب الثاني، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. هذا الباب الناس بطبيعة الحال كما خلقهم الله أذهانهم واستيعابهم ليسوا بمستوى واحد، أليس كذلك؟ بعضهم بطيء الفهم، بعضهم ما يفهم، حتى مو بطيء ما يفهم، تقول له صلي ركعتين صلي عشرة، تقول له القبلة هكذا يروح هكذا، يعني مشكلة. فمثل هذا ما تعطيه يعني أمور العلم الكبيرة العظيمة كالذي يحرث في أرض سبخة فاسدة. فتفاوت أذهان الناس واستقبالهم للعلم واستيعابهم له وتنزيله منزلة لائقة به متفاوت، فينبغي أن يكون المعلم والمفتي والمدرس والموجه والعالم أيضا حكيما في هذه الناحية. بعض العلم لا يحسن أن يقال لكل من شخص، ولم يخص به طلبته، يخص به لهم سابقة تعلم يحسنون الفهم عن أستاذهم، وهذا التدرج معمول به في مجالات التربية كما تعرفون، تدرج في العلم، الشاب الصغير يعطى جرعات بسيطة ثم يترقى معه وتزاد وتزاد وتزاد حتى ينضج ويعني يفهم، فعندما ينضج ويفهم أي معلومة يسمعها يحسن استقبالها ويحسن فهمها ويحسن تنزيلها الموضع اللائق بها. أما لو جئت لعامة الناس أو لأشخاص غير المتعلمين أو لصغار أو لكذا فأعطيتهم من العلوم المتنوعة تحتاج إلى إعمال ذهن وإلى تفكر تفتنهم ربما، بل ربما يقع العكس، يفهمون منك خلاف مرادك ومقصودك، فيقع من الخلل والفساد الشيء العظيم، كما قال الشاعر أنطقها بكرا فيسمعها عمرا ويفهمها زيدا ويكتبها سعدا. ايش رايكم؟ انا قلت بكر طلعت سعد، كيف صارت؟ هكذا بعض الناس فهمهم ضيق. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يخص كما سنقرا قصه معاذ، يخص ببعض ثمين العلم ونفيسه بعض ثمين ونفيس اصحابه كمعاذ وكالصديق مثلا والصحابه الكبار اللي هم عرفوا موارد الشرع، عرفوا مرادات الشرع، عرفوا منازل النصوص، يخصوا بشيء من العلم لأنه ضامن أنهم سيحسنون الفهم، ضامن أنهم سيحسنون الضبط والحفظ، ضامن أنهم سيحسنون إيقاع هذا العلم موقعه اللائق به، لا يحولونه إلى موضع ليس هو موضعه فيقع من الفتنة والفساد الشيء العظيم الكثير كما سنقرأ القصة. فنستفيد من هذا أن المعلم والموجه والمربي والمفتي يراعي هذا، يراعي أحوال الناس ويراعي استيعابهم ويراعي عقولهم في العلم والفتوى والتوجيه، حتى لا يقع فساد أعظم من الصلاح الذي أنت ربما أردته بتعليمك وتوجيهك. وأمور التدرج واستيعاب الناس لا يجادل فيها أحد، لأن فهوم الناس مختلفة واستيعابه مختلف واستقبالهم للعلم أيضا مختلف. هذا باب من خص بالعلم قوما دون قوم. لكن هنا نقطة، وجد النقطة مهمة، هنا قال خص بالعلم، العلم لابد أن ينشر كله، ما في شيء سري خفي، ما في شيء يلغى، لابد ينشر كله، لكن لا ينشر كله لكل الناس. هذا هو الذي يخص الطالب النجيب، يخص الذي له يعني تدرج في العلم، يخص قوم دون قوم حتى نضمن أن العلم كله ينشر ويضبط، ونضمن في نفس الوقت مراعاة مستويات الناس في الاستقبال والفهم. خش كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قدم المتن وأتى بسنده بعده، هكذا في جميع نسخ الصحيح، ما خلا نسخة رواية أبي ذر الهروي عن شيخيه أبي زيد المروزي وأبي محمد السرخسي، فإنه قدم المتن كما قرأنا الآن، قال علي ثم أتى بسنده بعده. أما رواية الكشميهني فلم يرد هذا الأثر بسنده مطلقا فيها. علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، ومن كبار علماء هذه الأمة، ويعني فهمه رضي الله عنه وثاقب نظره وعلمه وألمعيته وذكاؤه مضرب المثل، حتى كان الفاروق عمر يقول: كل قضية ولا أبو حسن لها، يعني تبقى قضية معضلة، أي قضية من المعضلات المشكلات قد ترد على الخلفاء، وردت على عمر قضايا معضلة عمر فحار فيها وما درى كيف يقضي فيها، قد تأتي معضلات من هذا الباب، فيستنجد بأبي الحسن علي، فيأتي بالرأي الثاقب البصير. فكان يقول عمر: كل قضية ولا أبو حسن لها، يعني قضية تبقى معضلة مستغلقة، يعني قد يصعب القضاء فيها أو يعسر، بل ربما يستغلق. فعلي رضي الله عنه بما اكتسبه من علم وخبرة في الحياة وتعامل مع الناس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من صغره وصبا وهو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتغذى ويتربى ويتأدب ويتعلم رضي الله عنه وأرضاه، أفادنا هذه الفائدة التي يحتاجها المربون والمعلمون والمفتون والموجهون. قل: حدثوا الناس بما يعقلون بما يعرفون. كلمة يعرفون هنا معناها بما يفهمون، ليس بما يعرفون يعني بما سبق علمهم به، أجي أحدثك بما تعرف حديثي يصبح لغو لا قيمة تحصيل حاصل، لا، أي بما يمكن أن يفهموه. فإذا صار عندك قناعة أن هذا الشخص أو ذاك الشخص لن يفهم عليك هذا الكلام، فالأولى ألا تقوله، لأنه سيكون كلام ما وافق محله اللائق به، وربما يفهمه فهما خاطئا ويقع. حدث بما أي بما يمكن أن يفهمه، هذا عموم الناس. لماذا؟ خشية أو خوف أن يكذب الله ورسوله. نعم صحيح، ربما تأتي لبعض الناس بتحدثهم بحديث يقع منه من الخلل الشرعي ونسبة الخطأ إلى الشرع نفسه عند الناس أمر عظيم كبير. وسجل العلماء في ذلك نماذج يعني ممكن نستفيدها الآن. خذ أمثلة، مثلا قال بعض العلماء يعني بعض الأمور قد أترك أن أحدث بها الناس مع أنها من العلم ومن الأمور التي لا بد أن تعرف، قد أترك أن أحدث بها بعض الناس وأحدث آخرين لحكمة أن ربما يقع من تحديث عموم الناس بها فساد. من ذلك قال العلماء: ترك تحديث عامة الناس بتفاصيل ما جرى أيام الصحابة من قتال وحروب وفتن. حصل ذلك في أواخر عصر الخلافة الراشدة من مقتل عثمان بالذات رضي الله عنه، وقعت فتن بين الصحابة أنفسهم، واجتهد كل منهم اجتهادا، ووصل الحال إلى القتال. لو أتيت لناس من المسلمين خالين الذهن من هذه القضية كلها، وعندهم الصحابة في منزلة عظيمة، يسمع كلمة الصحابة، محترم الصحابة، وربما لو قلت اذكر لي خمسة منهم ما أحسن أن يذكر لك، لكن كلمة الصحابة أصحاب النبي عنده مفخمة معظمة، يرى أن الصحابة يعني كالملائكة ربما بفطرته هكذا وبما يسمع من تعظيم الصحابة. فلو جيت حدثته أنه صار كذا وصار كذا وقتل كذا وحارر كذا، ما الذي ستدمر عنده هذه المنزلة الرائعة العظيمة التي في صدره للصحابة؟ وفي نفس الوقت لن يحسن ضوابطك، أنت عندك ضوابط، يعني فهمت أن الصحابة اجتهدوا وكل منهم مصيب وهذه لها مخارجها وهذه لها يعني أجوبتها، هذا ما هو مستعد يسمع أجوبة الآن ولا مخارج ولا مقدمات ولا تحليلات، ولا هو مستعد يقرأ منهاج السنة لابن تيمية حتى يعرف ايش اللي حصل بالضبط، ما عنده القضية هذه كلها. كل الذي حصل أنك أفسدته، فأصبح ربما بعدما كان ينظر للصحابة على أنهم يعني شبه الملائكة ربما أو أنهم في الماء، أصبح ينظر ما دام الصحابة يتقاتلون ويتحاربون ويتضاربون، أنا لو أسوي أي مشكلة معذور، صح ولا لا؟ إذا كان الصحابة فمعذور، أسرق وأكل وأشرب، وش الحج عنده؟ والله الصحابة فعلوا وأنا من باب أولى، يعني إذا كان عاصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا هذه الأمور، أنا إيش حالتي؟ كأحيانا أسوي مثلهم أكثر كمان، ما حصل فساد؟ لك أصل أهل السنة الأصل المشهور، كل كتاب في العقيدة ترى يقول السكوت عما شجر بين الصحابة. ليس معنى السكوت هنا أن تلغي شيء، هذا تاريخ وقع، أحداث حصلت، وإذا أردت تدرسها كطالب علم وباحث لها مجالها ولها كتبها، تحتاج دراسات واسعة ومراعاة الأسانين وما صح وما لم يصح وبحث طويل عريض، ولك الحق أن تبحث ولا أحد يحجر عليك، لكن ما لك الحق أن تفسد أذهان عموم المسلمين اللي ما عنده استعداد يقرأ ويبحث في الأسانين ويقرأ ما الذي حصل بالضبط ويعرف القضايا والأسرار والأحوال. هذا ما هو استيعاب كل القضية، أنه منزلة الصحابة العظيمة إذا لم يكن قد تدمرت على أقل تقدير ربما خفت وضعفت، وأصبح ينظر الصحابة كأنهم قوم عاديون يتخاصمون على الملك كما يتخاصم غيرهما، ويقع من هذا من الفساد ما الله بعظيم. فأصل السكوت عما شجر بين الصحابة، لا تشر، ما تأتي على المنبر تخطب وتقعد تأتي بقصة الجمل وصفين وعلين وما يسمح، ولا في أشرطة ولا في لعامة الناس، ما يستوعب أنه سيقع الفساد قطعا. فهمتم؟ هذا مثل، قد تترك الحديث وقد ترك فعلا، لم يترك ألغي من الكتب نهائيا، لكن على العموم أنت باحث طالب علم دون كتب التواريخ، ادرس الأسانيد، شوف الكتب، راجع، تحتاج إلى سنوات تبحث وتقرأ حتى تعرف كيف تنزل المسائل هذه منزلتها مع ضمان ألا يقع في نفسك قدح في الصحابة فتدخل في باب هلكة عظيم وسوء ظن بأخيار الأمة كبير. هذا نموذج أو مثل آخر، قال ترك التحدث برخص العلماء عند عامة الناس، ما تأتي في مجلس من المجالس ولا في شارع من تحدث الناس برخص العلماء، تدور شواذ المسائل وتبحث عن شواذ الرخص وتنشرها عند الناس. الذي سيقع من ذلك طبعا، الناس في الغالب عموم الناس يحبون الأمر السهل الخفيف، يحب الأمر اللي يمشي له أموره، فإذا سمع من شيخ ما أو فقيه ما أو كذا أن والله المسألة الفلانية فيها قول عند أبي حنيفة، ولا فيها قول عند أبي فلان، ولا فيها قول عند علان، جهاز الاستقبال عنده لا يستقبل إلا الرخص هذه منك، فتتكون عنده الرخص كلها، فيطلع ملة ثانية أخرى كما قال العلماء، من تتبع رخص العلماء تزندق. لكن أنت تبحثها، تنظر دليل العالم، تعتذر للعالم أن ربما ما بلغه هذا النص، ما بلغه هذا الحديث، ربما نظر إلى كذا، هذا شيء. وكونك يعني تتعمد تعليم الناس ما ترخص به بعض العلماء لرأي رآه أو فكرة عرضت له دون أن يبلغه النص المحكم أو الإجماع المستقر أو نحو ذلك مما يمضي هذه الرخصة من جذورها وأصلها، هذا أن تحدثت الناس بما أفسدهم فعلا وبما يعني ضيعهم، وليس هذا من حكمتي. ولذلك شوف، حتى أقول لك يعني أن الكلام هذا ليس يعني هكذا. ألف أحد العلماء في العصر القديم محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، أنتم طلاب علم تنزلون الأمور منازلها، ألف كتاب سماه كتاب المخارج. إذا جاتك من كيف تخرج منها، وضع فيه نوع من الحيل ربما حتى تتفادى هذه المسألة وتخرج من هذه القضية بنوع من يعني الحيلة، سمى كتاب المخارج. لما اطلع عليه الأئمة، إبراهيم بن يزيد النخعي، ليس إبراهيم بن يزيد النخعي، نسيت اسمه الآن، ابن المبارك، قال لما قرأ الكتاب قال من قرأ هذا الكتاب قلب الإسلام ظهرا على عقب. هذا الكتاب له شهوة الناس، الإسلام هذا كله اللي قعدنا فيه من بعد عيرك ينقلب ظهرا على عقب، كله حيل، وأصبح الحكام الشرعية كلها ملتف عليها بالحيل هذه. قد يكون أنت قد تعتذر لمحمد بن الحسن أنه اعتبر ذلك نوعا من الفقه، مخارج قد يحتاج لها بعض الناس لظروف معينة، الرخصة تعطى لشخص ما في ظرف ما تصبح حكما عاما. الله رخص لك أن تفطر في رمضان إذا بظرف معين، للسفر، للمرض، ولا لا، ورخص لك أن تترخص بشيء لظرف معين، كان يكون شاقا عليك أو تكون مكرها أو يكون تحت ظرف معين تأخذ الرخصة. أما يأخذها وهو جلس في بيته نائم ما يصلح هذا، ولا يحتال بها على أمر الله ويخادع الله كما يخادع أي شخص من الناس حتى يفوت الحكم الشرعي ويتخلص من دلالة النص. قد يكون مراد ابن الحسن الشيباني، ونحن نجزم أن هذا مراده، أن هذه نوع من المخارج قد يحتاجها المسلم من ظرف معين، وهذه إحدى مهمات الفقيه، أنت تقول لي والله أنا في البلد الفلاني ظروفنا كذا وأوضاعنا كذا، أقول لك لا بأس أن تترخص بهذه الرخصة لك أنت في ظرفك في بلدك. يأتي شخص آخر ما عنده ظرفك، أقول لك لا، ما يجوز لك أن تفعل هذا، اختلفت الفترة والمسألة واحدة. لماذا؟ أنت لك وضع معين ولك ظرف معين والشريعة راعية ذلك. أما أن تصبح الرخص حكما عاما يقرأه كل الناس، الناس يتبعون هواءهم وشهواتهم وما يصدق بالرخصة هذه، ولا تكون الرخصة يعني في حقه مما يترخص بها، لكن يترخص بها لشهوته وهواه. فعلمنا الناس التحايل على أحكام الله، فما في داعي تصنف هذا، اجعله كفتوى إذا استفتاك مستفتي، لكن إيش تصنف؟ تصنف السنة الحقيقية، تؤلف الأحكام الشرعية. ولذلك اضطر الأئمة أن يؤلفوا الكتب في نقض كتاب الحيل لمحمد بن حسن الشيباني، واضطروا أن يناظروه. الشافعي الإمام المشهور لما وصله كتاب ابن الحسن الشيباني هذا قصد العراق، شوف الشافعي راح العراق سافر، هذا مسوينا مشكلة هذا في العالم الإسلامي الله يهديه، فجلسوا ناظره في نقضه كتاب الحيل مسألة مسألة، وكل المناظرات في هذا كذا تجدونها في الأم للشافعي في باب اسم باب إبطال الحيل، وأصبح باب إبطال الحيل لا يخلو منه كتاب فقهي. الشافعي الإمام ناظره، مسك أخذ مسائل كتاب المخارج هذا مسألة مسألة ونقضه واحدة واحدة. الشافعي عاد الآن هذا جاك الخبير الآن تحط لي كتاب مخارج انت تعالى ناظر العلماء لمثلك وورينا بعده، فسلم بهذه وتنازل عن هذه وهزم في تلك فنقض الأمر. ليش الأئمة يهتمون بهذا؟ وحتى قال ابن الور هذا من قرأ الكتاب حين قال بل الإسلام الله على العاقب. والجوزجاني أبو إسحاق الإمام المشهور صنف كتابا سمى إبطال الحيل في الرد على كتاب الشيباني، والشافعي ترى قصد العراق ليناظره ويجعل هو يتنازل عن هذه المخالف هي نوع من الحيل. هذا الاهتمام أنهم هم فقهاء، هم يعرفون خاصة بالعلم قوما، يا محمد إذا جاءك شخص يستفتيك انظر في حاله لا بأس، وربما تفتيه بشيء من الرخص أو المقال بظرف ما في حق في وضع ما، ما تجعلها تصنيفا عاما يقرأه الناس كلهم، وبالتالي هذا ينزله على ما يشاء وهذا يستفيد من هذا الكتاب حيلة يتخلص من الحكم الفلاني بحسب شهوته وهوى، وتصبح مفسدة عظيمة. الله أعلم بمصبح مثل بني إسرائيل تماما. بنو إسرائيل هكذا صنعوا بأحكام الله، احتالوا عليها. قصة أصحاب السبت معروفة، لا تصدون يوم الجمعة، راحوا حطوا الشبكة يوم السبت، يضعون الشبكة يوم الجمعة ويأخذون يوم الأحد، يقول ما صدنا يوم السبت. حرم الله عليهم الشحوم فحولوها إلى زيت وباعوا وأكلوا الثمن. هؤلاء القوم يحتالون، لك لعنوا وموسخوا لأنهم مسخوا الشريعة بالحيل. ليش موسخوا قردة وخنازير بنو إسرائيل أصحاب السبت على وجه الخصوص؟ فلما شلعية تقول في قصة أصحاب القرية واتلوا عليها وسلم على القرية كانت حضرة البحر إذ يعدون في السبت بعذاب، قلنا لو كونوا عتوا عن أمرنا حتى عمان قلنا لهم كونوا كذا لا قردة. مسخوا، ليش مسخوا؟ هل لأنهم فعلوا المحرم؟ الجواب لا، ما زالت بنو إسرائيل وغيرهم يفعلون المحرم ولا لا؟ في بني إسرائيل من يزنوا، في بني إسرائيل من يشرب الخمر، في بني إسرائيل من يأكل الربا، في بني إسرائيل من يفعل حتى جرائم أكبر من هذه، وما مسخوا. لماذا في هذه النازلة في قصة السبت بالذات مسخوا قردة وخنازير؟ لماذا؟ أجيبوني. لأنهم مسخوا الحكم بنوع من المخادعة لرب العالمين. ليس القضية أنهم أكلوا شيئا حرم عليهم، ما زال الناس يأكلون المحرمات قبل بني إسرائيل وبعد بني إسرائيل. فعل الذنب هو الأصل في البشر إلا أن يشاء الله، أليس كذلك؟ من ينضبط أمام أحكام الله إلا القليل. لكن فرق بين أن يفعل المحرم بدافع الشهوة مع العلم بتحريمه وبين أن يمسخ ويحول بالخديعة إلى أمر محلل. فلما مسخوا شريعة الله بهذا مسخوا قردة وخنازير، مسخوا قردة وخنازير، فهذا من هذا الباب. أيضا هذه نماذج يعني مما يمكن أن لا تحدث بها عموم الناس، وإنما تحدث بها خاصة أو تعلم بها طلبة علم ليحسنوا إفتاء الناس. أنا قد أعلم تلميذا أو أعلم أو العالم يعني قد يوجه طلابه إلى أن يحسنوا فهم أحوال الناس، وربما يعلمهم شيئا من الرخص الشرعية بضوابطها وشروطها، لأن يحسنون فهم هؤلاء لأنهم سيفتون الناس، والمفتي يجب أن يعرف ظرف المستفتي ووضعه وما عليه من ضغوط ربما أو أحوال، هل هو يستحق الرخصة أو لا يستحق. أما نشرها في عامة الناس فمفسدته عظيمة. فهذا أمثلة ذكرها العلماء من مما ربما يترك الحديث عنه، ليس تركا كليا، قد يكون من أمور العلم التي لكن جزئيا لعامة الناس، ويخص به طلبة العلم المتخصصين الذين يحسنون الفهم ويحسنون التوظيف ولا يستخدمون ذلك في يعني أثر عكسي. فهمتم هذا؟ جد مهم هذا. طيب، وإذا نقرأ، إذا هذا مراد علي رضي الله عنه بهذه المسألة. ثم أورد السان حدثنا عبيد الله بن موسى هو العبسي كما عن معروف ابن خربوذ، هكذا تقرأ. هذا الرجل ضعيف، ضعفه يحيى بن معين فيما رواه عنه زهير بن أبي خيثمة أبو حرب، وضعفه أبو حاتم، وتوقف فيه الإمام أحمد واعتبره شبه المجهول وقال لا أدري كيف حديثه، وكل أقوال الأئمة لا تخرج عن هذا، فهو في الحقيقة من جهة النقد ضعيف. ولكن البخاري هنا أولا لم يخرج له حديثا في الصحيح، هذا ليس حديث، هذا أثر، كلام علي أثر موقوف، وربما يتساهل الأئمة في الآثار الموقوفة ما لا يتساهلون فيه في الأحاديث المرفوعة، فهو أثر موقوف ومعناه صحيح الأثر ومؤيد بالنص، فلا بأس أن يخرجه البخاري للحاجة إليه للأثر هذا، ولما لم يكن لنا حديث المرفوعة يعني أخرجه من طريق معروف بن خربوط مع علمه بضعفه، هذا أولا. ثانيا ليس له في الصحيح كله سوى هذا الأثر، ليس لمعروف بن خربوط المكي من موالي أمير المؤمنين عثمان في جامع البخاري كله سوى هذا الأثر الوحيد، وهو أثر موقوف. حتى تعرف عذر البخاري في إخراجه لهذا الرجل، أنت ربما تراجع الترجمة وتجد كل الذين ضعفوه، فقد يقع في ذلك كيف البخاري في الجامع الصحيح يخرج له وهو مجمع على ضعفه؟ الجواب هو هذا، أولا لم يخرج له حديثا مرفوعا، وهو والحديث المرفوع هي المقصودة في الجامع الصحيح، وإنما أخرجه أثرا واحدا حتى وهو أثر علي هذا، لأن معناه طيب الأثر وجميل ومشهور عن علي من طرق كثيرة، ويحقق مقصود الترجمة، وفي الحديث المرفوع ما يؤيد معناه. هذا عذر البخاري في إخراجه، واضح ولا لا؟ هذا أولا. ثانيا معروف بن خربوذ أيضا ليس له في الكتب الستة كلها بعد أثر علي هذا الذي في الصحيح سوى حديث واحد في الستة كلها، هذا يدل على أن الأئمة كلهم تحاموه ولم يخرج له شيئا لضعفه. حتى أصحاب السنن مع أنهم ربما يتساهلون في الرواية عن بعض الضعف إلا حديثا واحدا أخرجه مسلم في الصحيح وأبو داود على ما أذكر، حديث واحد وليس حديثا حتى مرفوعا وليس حديثا فيه حكم شرعي، يرويه معروف عن أبي الطفيل أيضا من قول أبي الطفيل، قال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بس. لكن هذا الأثر مهم جدا، الثاني هذا ما في حكم شرعي، قل رأيت النبي في حجة الوداع، إيش الحكم الشرعي؟ في حكم شرعي يبنى هنا؟ ما في حكم شرعي، لكن تساهلوا مسلم خرجه في الصحيح، لكن خرجوا لحاجة واحدة فقط، لأنه هو الحديث الوحيد الذي يثبت صحبة أبي الطفيل فقط لهذه الحكمة. لكن نص مسلم في الموضع الذي خرج قال أبو الطفيل هو عامر بن واثلة الليثي آخر الصحابة موتا، توفي سنة 100، آخر صحابي توفي ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية لقطة هكذا عامر بن واثل الليثي المرقب بأبي الطفيل، والأثر الوحيد الذي يثبت صحبته هو هذا لما قال رأيت أنه سمي عام حجة الوداع، ويرويه عنه معروف ابن خربوذ، فليس حديثا مرفوعا ولا يقيم حكما ولا يؤسس أصلا. إذا ليس له في الستة سوى أثر علي هذا حدث الناس بما يعقلون، وعرفت عذر البخاري في إخراجه، خارج البخاري عنده حديث في مسلم وأبي داود الذي فيه قول أبي الطفيل عامر بن واثل الليثي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وهو المعتمد في إثبات صحبة أبي الطفيل، لأن حد الصحبة أن يرى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ولو رؤية فقط، إذا كان مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو رؤية حال حياته صلى الله عليه وسلم تحسب له صحبة، أدرك شيئا من الشرف والفضل. طبعا نوزع مسلم رحمه الله لما نص على أن أبي الطفيل على أن أبا الطفيل عامر بن واثل الليث وآخر الصحابة موتا وأن توفي سنة 100، نازعه بقية الأئمة، نازعوا مسلما ليس بقية بعض الأئمة فخالفوه في المسألتين، قالوا ليس أبو الطفيل هو آخر الصحابة موتا ولم يتوفى سنة 100، طيب متى توفي؟ قالوا 110. ومن آخر الصحابة موتا؟ خليفة بن خياط في تاريخه قال آخر الصحابة موتا رجل اسمه الحارث ابن عبد الله ابن جزء بفتح الجيم، حتى لا تقرأه جزء، جزء الزبيدي، توفي بمصر سنة 111 أو 112 على ما ذكره بعضهم، خلاف مشهور هل آخر الصحابة موتا مطلقا عامر بن الطفيل عامر بن واثلة الليثي أبو الطفيل على ما نص عليه مسلم، أم الحارث بن عبد الله ابن جزء الزبيدي توفي بمصر بعد ذلك، خلاف مشهور يعني تراجعونه إذا أردتم تحقيقه. الصحيح قول مسلم، لأن الحارث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي آخر من رآه من التابعين أبو حنيفة، الإمام المشهور أبو حنيفة صاحب المذهب. أبو حنيفة رحمه الله أثبت أنه من ضمن جملة التابعين، لأنه ثبت أنه رأى، بل روى حتى، رأى أنسا وروى عن ابن جزء الزبيدي. أبو حنيفة رحمه أبو حنيفة ولد سنة 83، وبحكم كونه يدرك ويروي يحتاج إلى نوع يعني يكون في حدود 100 أو نحوه قريبا منها. فرأى ابن رأى أنسا وروى حديثا واحدا، وإن كان حديث سنده ما الله أعلم، المهم يعني روى حديثا واحدا عن ابن جزء هذا الزبيدي، بينما ابن الطفيل تأخر ورآه من هم أصغر سنا حتى من أبي حنيفة. هذه إحدى المرجحات والعلم عند الله. إذن أبو الطفيل صاحبنا هذا الصحابي على رواية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الصحابة موتا، توفي 100 على كلام مسلم أو 110 على كلام غيره، والخلاف مشهور هل هو آخر الصحابة موتا أم الآخر ابن جزء الزبيدي، عن أبي الطفيل عن علي بذلك أي بالأثر المتقدم. أورد الحديث، قرأت الحديث هيا اقرأه الآن. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول. تقرأ يا معاذ بن جبل، معاذ بالرفع وابن بالنصب على الإعراب المختار كما سنذكر، يا معاذ بن جبل. يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول. يا معاذ، يا معاذ بن جبل، معاذ تضمها وابن تنصبها. قال: يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قوله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هو الحنظلي المعروف بابن راهوية الإمام المشهور صاحب المسند. قال: حدثنا معاذ هو ابن هشام الدستوائي عن أبي، قال: حدثني أبي هو هشام الدستوائي، أحد المشاهير. الدستوائي نسبة إلى بيع الدستوى، وهي نوع من الألبسة كانوا يلبسونها. عن قتادة السدوسي التابعي المشهور قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل. هنا أول هذا الحديث مما يصلح أن يسمى مرسل صحابي في باب المصطلح، في شيء اسمه مرسل الصحابي، تعرفونه؟ يجب أن تعرفونه. ما هو مرسل الصحابي؟ هذا ترى مشكلة، هذه مرسل الصحابي ذكرت في الدرس أكثر مرة، في المصطلح ما يكاد كتاب مصطلح ولو كان صغير. مرسل الصحابي أو لم يحضر، يحدث واقعة أو قصة لم يحضرها، أو يروي عن المصطلح شيئا لم يسمعه منه وإنما سمعه من صحابي آخر، هذا يسمى مرسل صحابي. حكم حكم الاتصال، لكن يجب أن تعرف ليش نقول مرسل صحابي. لأن كما قرأنا الآن معاذ سكت عن هذا الحديث، ما حدث به إلى آخر عمره، حدث به معاذ عند موته تأثما. معاذ مات بالشام سنة 18، معاذ بن جبل الصحابي، سنة 18 من الهجرة، وقع وباء في الشام اسمه طاعون عمواس، طاعون وباء، مات خلق فيه، ممن مات به هذا الصحابي الفاضل معاذ. فقبل موته حدث بهذا الحديث الذي كان طي الكتمان في صدره، لأن النبي قال لا تحدث به الناس لحكمة ما. فقطعا ما حضره أنس، لأن أنس عاش في البصرة أو في المدينة، فقطعا ما حضر تحديث معاذ، فقطعا أنس بلغه ذلك عن معاذ، إما من طريق صحاب آخر سمعه أو من طريق شخص آخر. والرواية الثانية بعد هذا الحديث تدل على ذلك، لو تراجعها الآن تقريبا تجد يقول عن أنس قال ذكر لي أن النسم قال لمعاذ كذا وكذا، ذكر لي، إذا ما سمعه من معاذ، يحدث عن شيء ما حضره ولا سمعه، هذا يسمى مرسل صحابي. من الذي بلغ أنسا هذه القصة أو هذا الحديث عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه القصة وهذا الحديث ما حدث بمعاذ إلا عند موته بأرض الشام هناك في طاعون عمواس سنة 18، أحد رجلين. يقول الحافظ تتبعت طرق الحديث ما وجدت أحدا حضر وفاة معاذ وسمع منه الحديث إلا اثنين، أحدهما صحابي والآخر تابعي. الصحابي عبد الرحمن بن سمرة، وروايته عن معاذ هذا الحديث عند النسائي في السنن. والتابعي هو التابعي المخضرم عمرو بن ميمون الأودي، وروايته في الصحيحون في كتاب الجهاد. فقطعا أحد الرجلين هو الذي بلغ أنسا قصة معاذ، وكلاهما واسطة يوثق بها فيحمل الحديث على الاتصال. قال يا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال، أحتاج أن أعرب لكم هذه الجملة لأنها مهمة. أن كما تعرفون هي الحرف الناسخ، وأن وإن وما يجري مجراها تحتاج اسما وخبرا، واسمها في موضع النصب وخبره في موضع الرفع، هذه قاعدة معروفة. النبي اسم إن منصوب واضحة، ومعاذ رديفه، هذه الواو واو فاصلة تكسر الإعراب السابق وتبتدئ إعراب لاحق، فتحتاج تعرف معاذ رديفه بإعراب جديد، استنافية يسمونها كاسرة للإعراب، اعتراضية استنافية اعتراضية تكسر الإعراب السابق لتدخل إعراب جديد، ثم لابد تكمل الإعراب السابق، تبحث عن خبره إن كان مما يحتاج إلى الخبر، أو مفعوله إن كان مما يحتاج إلى مفعول، أو متعلقه إن كان مما يحتاج إلى متعلق. هذا من هذا الباب، كاسرة للإعراب معترضة استئنافية، فتكون معاذ كلمة معاذ في موضع الرفع على الابتداء، رديفه في موضع الرفع على الخبر، وجملة معاذ معاذ مبتدا ورديفه خبر. وجملة معاذ رديفه الجملة الإسمية من المبتدئ والخبر في موضع النصب على الحال، لأن التقدير أن النبي صلى الله عليه وسلم حالة كون معاذ رديفه على الرحل. أين خبر إن أو أن؟ قال، قال جملة، حيثما وجدت فعل فتحسبه جملة، حتى لو ما وجدت الفاعل تقدره ضميرا. قال فعل ماضي، الفاعل ضمير مستتر يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في موضع النصب على أنها خبر إن. هذا إعراب ابن مالك لهذا الموضع، واعتبره من المواضع المشكلة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا معاذ بن جبل، هذا معاذ بن جبل أيضا فيها شيء واختلف في إعرابها، فابن مالك في شواهد التوضيح في إعراب مشكلات الجامع الصحيح أعربها كما يلي: يا أداة نداء، معاذ بالرفع على أنه منادى مفرد علم، والقاعدة اللغوية تقول أن المنادى إذا كان مفردا علما فحكمه الرفع. ابن، ليش ابن منصوب على إعراب ابن مالك جمال الدين مالك؟ على إعادة النداء والتقدير يا معاذ يا ابن جبل، فنصب ابن لأن منادى مضاف ابن جبل، والمنادى المضاف القاعدة اللغوية تقول المنادى المضاف منصوب، يا ابن فلان يا ابن سعيد، ها ما تقول يا ابن، إذا كان مضاف تنصبها المنادى، لكن أداة النداء محذوفة تقدرها يا معاذ يا ابن جبل. الإعراب الثاني ابن الحاجب أعربها كما نقل الحافظ وغيره يا معاذ ابن جبل بنصب معاذ وبنصب ابن، على أن معاذ أعربت إعراب المنصوب إلحاقا للمضاف الذي بعدها الذي هو توضيح لها، يا معاذ قد يشتبه بغيره، فلما وضح بأنه ابن جبل أخذ إعرابه. وهناك إعراب ثالث وهو رفع الطرفين يا معاذ ابن جبل، وإن كان إعرابا ضعيفا، على أن ابن بدل من معاذ، والإعراب الأول عليه الأكثر. قال لبيك يا رسول الله وسعديك، هذه كلمة لبيك من الفعل لبى وسعديك من الفعل أسعد، والمعنى لبا لك أي ألبي دعوتك وطلبك وأسعدك باستجابة لك ومعاونتي لك، فإنك إذا دعوت شخصا لأمر فبادر إلى إجابتك يسعدك ذلك، أليس كذلك؟ إذا قعدت تنادي ولدك نص ساعة يا محمد يا محمد سب وتنام وخلاص، لكن لو قال لبيك أبشر سم طال عمرك سم طال عمرك تفرح يا شرايب، يعني فيه إسعاد للنفس، أليس كذلك؟ لما لعدم الاستجابة من الإشعار بالإهمال وعدم الاهتمام، خاصة إذا كان يسمعك وما يجيبك تتمنى أنك ما ناديته. لبيك أي ألبي طلبك، فإذا كان المنادي معظما عندك كتعظيم من النبي صلى الله عليه وسلم أو والدك، ليس فقط أن تجيبه بل تقرن ذلك باستعدادك أن تلبي طلبه مهما كان شاقا وتسعده بذلك، فهمت ولا لا؟ يعني ما هو مجرد إجابة، يعني لبيك يعني عندي استعداد أن ألبي ما تطلبه مني. ولو قلت لي يا رسول الله اذهب مشي على أقدامك إلى الأرض الفلانية ولا اصنع كذا، يعني استعداد تام لأن يصنع ما يريد، فهمت؟ هذا معنى لبيك. وسعديك أي أسعدك باستجابتي لدعوتك. كررها ثلاثا يا معاذ، قال لبيك يا معاذ لبيك، وأنت تعرف هذا أسلوب نبوي، وقد مر معنا باب من أعاد الكلام ثلاثا يفهم عنه، وذكرت لكم في ذاك الباب أن من حكم الإعادة ليس فقط التفهيم بل استحثاث الشخص ليشعر أنك تريد في أمر عظيم أو ستكلمه في أمر جسيم، فهمت؟ إلى يا محمد يقولك نعم يا محمد يا محمد، يشعر محمد أنك ستخبره بأمر عظيم، فيبدأ يعني يستحث جميع وسائل الاستقبال عنده، السمع والبصر والشعور وحضار العقل والذهن، فهمت ولا لا؟ هذه من فوائده. وهنا صنع ذلك يا معاذ يا معاذ يا معاذ، حتى معاذ شرأبت جميع مسامعه قلبا وذهنا وسمعا وبصرا، لأنه سيخبره بعلم نفيس عظيم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا مقصود الترجمة باب من خص بالعلم أقوام، لماذا ما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر خطب بهذا الحديث؟ أنا أسألكم، ولماذا ما قال الصلاة جامعة وجمع الخلق كلهم الأعراب والنساء والأطفال والعبيد، وقال من قال يرى دخل الجنة؟ انه في الناس يفهمون غلط، ويقولون بعض يقول والله المساله سهله احنا متعبين نفسنا نصلي والله الشغله سهله، اقول لا اله الا الله ابشر من عيون الستي لا اله الا الله ورحمه شامله، لا، لكن معاذ بفقهه وعلمه سيفهم، سينزل الامر منزلته، يستوعبه، سيوظفه في الجانب الايجابي لا في الجانب السلبي كما يصنع اكثر الناس مع الاحاديث التي نظير هذا الحديث، يفهمون بالجانب السلبي يظن الامر سهل، كلمة تقال عابرة باللسان لا يردفها يقين ولا إخلاص ولا عمل صالح، ويظنهم بذلك يدخلون الجنة عرضها السماوات والأرض. فمن الحكمة أن لا يحدث أكثر الناس بمثل هذه الأمور حتى لا يحسنوا لأنهم لا يحسن فهمها في موضعها ويوجهها لاتجاه الخاطئ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث به شخصا واحدا من الأمة كلها، وبقي هذا الحديث طي كتمانه في صدره هذا الرجل إلى سنة 18 من الهجرة، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 8 سنوات. فهمت يا لا؟ خاصة بالعلم، فحقق مقصودين النبي صلى الله عليه وسلم. العلم لابد ينشر كله، لكن لا ينشر لكل أحد، وإنما خص معاذا لأنه يعلم أن معاذ فقيها عليما خبيرا يحسن فهم كلام نبيه ويحسن توظيفه ويحسن متى يحدث به ولم يحدث به الأمر. وهكذا تصنع أنت إذا خشيت أن يفهم الناس فهما خاطئا أو يفهموا من ما تقول الجانب السلبي لا الجانب الطيب الإيجابي، فيحسن أن لا تحدثه. هل أكتم العلم؟ لا تكتم العلم، حدث به من يحسن الفهم كما فعل نبيك، فحقق مقصود الترجمة من الجهتين، لم يكتم العلم ولكن خص به حتى ربما شخصا واحدا وهو معاذ بن جبل. ولماذا معاذ بن جبل بالذات؟ لفقهه وعلمه وخبرته وإحسانه الفهم وإحسانه التوظيف وإحسانه حتى التحديث. لذلك ما حدث به إلا تأثوا من كتم العلم قبل موته بأيام قليلة رضي الله عنه وارضاه. وهذا المعنى من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، المسألة هذه تحدثنا عنها تحديثا مفصلا في كتاب الإيمان، فلن نعيد الكلام، راجعوه هناك تجدون ما يسركم. أفلا أخبر الناس؟ قال لا. إذن فيستبشرون. لحظة يا أخي، كلمة معاذ يستبشرون هو التوظيف الإيجابي، هذا الحديث أفضلها تستبشر بها، والبشرى من طبيعتها ما تخليك تنام، البشرى تزيدك حماسة. إذا بشرتك بما يسرك، إذا قلتك ما شاء الله أنت نتيجتك في الاختبار جيدة إن شاء الله ستنجح بتقديم ممتاز، تجي السنة الثانية تتيس وتبلد، لا، البشرى تزيدك وتفرحك. هذا الشخص العاقل. أما إذا راح تتيس هذا لا ما نبشرك، نقول والله أنت يلا مشيت، الله المستعان، انتبه السنة الجاية، لأنك ما تفهم شو يصير فيك، ما تحسن توظيف البشرى. فهمت ولا لا؟ يستبشرون، فالبشرى لها فعلها في النفوس. ولك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالجنة وعمر 10 أفراد فقط، إن يعرف أن هؤلاء 10 لن يذهبون ينامون، والله ما دام بشرنا بالجنة والحمد لله رب العالمين، حط رجل على رجل وأشرب شاهي وخلاص، ولا أروح أتعب نفسي وأقوم الليل وأصوم النهار وأحارب هنا وأقاتل هالردة وأتعب نفسي في كفاية 40 سنة نجاهد مع النبي، أبشرنا الحمد لله خذنا صك الغفران. لماذا نعمل؟ هل هذا صنعه الصديق ولا الفاروق؟ ولا ازدادوا علما وخيرا وإيمانا وجهادا؟ هذا لو واحد منا قال أنت والله إن شاء الله شفت لك رؤيا أنك في الجنة، تبطل تصلي الفجر رؤيا، ويجيك واحد من المفسرين هؤلاء يسوي لك عليها مشروع مثل مشروع السلام العربي لمن أعرف مين، يدخلك الجنة بالرؤى، يفتح القدس بالرؤى، يطرد اليهود بالرؤى، وارقد واحلم زي ما تبغى، أضغاث وأحلام إيش الكلام الفاضي هذا؟ انتبهت وهنا؟ فبشر أشخاص معينين أنهم يحسنون التوظيف البشرى بالجنة خلاص، وكلام الاسم حق ولا يتغير، هذا خبر نبوي، ما هكذا احتمالات ولا يمكن ولا ما يمكن. فهمتم وهنا؟ فمعاذ من هذا الطراز يستبشرون فقط فيتحمسون، قال لا أنت شيء آخر والناس شيء آخر، قال لا، إذن يتكلوا. من كان يقوم الليل ربما يتوانى، من كان يجاهد بسبيل الله كذا، من كان يتصدق يقول والله بس خلني أخلص الحمد لله الأمر سهل والثناء، فيقصرون العمل. وفي رواية الكشميهني ينكلوا بدل يتكلوا، ينكلوا، والأصيل أيضا ينكلوا، أي ينكلوا عن العمل، أي يتركوا العمل الصالح والاجتهاد، لأنهم لا يحسنون التوظيف البشر هذه البشرات العظيمة في محلها. قال لا، إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته خوفا من إثم كتمان العلم، فحصلت المقصود، خص بالعلم أقواما خشية أن لا يفهموا، ولم يكتم العلم لأن كتم العلم أصلا لا يجوز، ولذلك حدث به معاذ تأثما. والحديث الذي بعده في, في, في, في نفس الباب، بقي بابين يعني ليس فيهما كبير، أو تقرؤونهما في البيت، والأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله بكتاب الوضوء. زاد الله وإياكم علما وهدى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين وعلى أخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته والتابعين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وعفوك وعافيتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونستأذنكم وموعدنا في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.